الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح حديث جبريل لشيخ الإسلام ابن تيمية والمعروف بكتاب الإيمان الأوسط. فصل: والتفاضل في الإيمان بدخول زيادة الإيمان والنقص فيه يكون من وجوه متعددة. طبعا كما تعلمون أن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومعنى كلمة يزيد بالطاعة، الطاعة هنا الألف واللام للاستغراق أي كل طاعة، وينقص بالمعصية أيضا الألف واللام هنا للاستغراق، أي أن طاعة فعلها المسلم بشروطها وبأركانها فإن شاء الله تؤثر في الإيمان بالزيادة، وأي معصية فعلها المسلم أيضا عن عمد وقصد واختيار ومن غير تأويل فإنها تؤثر في الإيمان بالسلب. هذا هو المعتقد، ومن قال غير ذلك فقد خالف أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الدين. شيخ الإسلام هنا سيتكلم عن الزيادة ووجوه الزيادة، وكما تعلمون أن قول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص المعني بذلك قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، أما قول اللسان وهو النطق بالشهادتين لا يعتريه زيادة ولا نقصان. هذه ثوابت لابد أن تعلمها قبل أن نخوض في الأمر. يقول: والتفاضل في الإيمان بدخول زيادة الإيمان والنقص فيه يكون من وجوه متعددة، أحدها الأعمال الظاهرة، فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص، وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان. طيب الأعمال الظاهرة المقصود بها إيه؟ أعمال الجوارح، لأنها ظاهرة أي تظهر للناس، لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان. فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان ومقتضى، فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار، وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه، أي زيادة ثمراته ونقصانها. فيقال قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان وموجباته، فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر، وأما كونه لازما لهم أو جزءا منه فهذا يختلف بحسب استعمال لفظ الإيمان مفردا أو مقرونا بلفظ الإسلام والعمل كما تقدم. فاكرين لما جه الشيخ الإسلام لما قال فإذا قلنا أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان ودخولها إما من اللوازم وإما بدلالة التضمن، النزاع لفظي ولا مش لفظي؟ لفظي، لأن مش هتفرق بقى أنت أدخلت العمل في مسمى الإيمان بدلالة اللزوم أو بدلالة التضمن، مش فرق، أنت جعلته من مسمى الإيمان. بعد ذلك بقي نوعية دخول العمل في مسمى الإيمان عندي وعندك، واحد بدلالة اللزوم والآخر بدلالة التضمن. الأمر هنا النزاع هين والنزاع لفظي، ولكن الإشكالية كلها فين؟ أن يخرج العمل عن مسمى الإيمان أو يجعل العمل من ثمرات الإيمان وهو خارجا عن الإيمان. يقول: وأما قولهم الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه ومقتضيه فهذا غلط، فإن تفاضل معلول الأشياء ومقتضاها يقتضي تفاضلها في أنفسها، وإلا فإذا تماثلت الأسباب الموجبة لزم تماثل موجبها ومقتضاها، فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في موجب ذلك ومقتضيه، ومن هذا يبين الوجه الثاني. تاني حاضر. فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في موجب ذلك، ما الذي أوجب ذلك؟ الإيمان في القلب، يعني الإيمان في القلب يوجب على الرجل أن يعمل بعمل الجوارح، ومقتضيه دلالة الاقتضاء قلناها إن هو أن يكون هناك شيء محذوف لا يستقيم الكلام إلا بذكره. فهنا وجود الإيمان في القلب يدل على وجود الأعمال الظاهرة إما بدلالة الموجب أو دلالة الاقتضاء. الوجه الثاني في زيادة الإيمان ونقصه هو زيادة أعمال القلوب ونقصها. يبقى الوجه الأولاني يا أخوانا زيادة أعمال الجوارح ونقصها، الوجه الثاني زيادة أعمال القلوب ونقصها. فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن الناس يتفضلون في حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له وفي سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو ذلك، والرحمة للخلق والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانية. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال له عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فلأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. اكتب عندك: وحب الرجل للغير ينقسم إلى قسمين باعتبار الحامل على الحب. وحب الرجل للغير ينقسم إلى قسمين باعتبار الحامل على الحب. الأول حب طبعي، كأن يحب الرجل أباه وأمه وزوجه وابنه. القسم الثاني حب اختياري، وهو أن يأمر الشارع بحب فلان وبغض فلان. وحب أن يأمر الشارع بحب فلان وبغض فلان، اكتب عندك. والحب الطبعي يسبق الحب الاختياري، والحب الطبعي يسبق الحب الاختياري، وهذا ما عبر عنه عمر في أول الأمر. وهذا ما عبر عنه عمر في أول الأمر لما قال: والذي لا إله أو والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فهنا عبر حب إيه؟ طبعي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن الحب الشرعي ينبغي أن يسبق الحب الطبعي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن الحب الشرعي ينبغي أن يسبق الحب الطبعي. إيه معنى الحب الشرعي؟ أن يأمر الشرع بإيه؟ بحب فلان أو ببغض فلان. ماذا تريد من ذلك؟ من هذا؟ مش قادر استوعب يا شيخ ابراهيم ماذا تريد. معلش يا ابراهيم مش فاهم والله. لا يقول وهذه الاحاديث ونحوها في الصحاح وفيها بيان تفاضل الحب والخشية. نعم ما احنا قلنا حب طبعي ما جبل الله عز وجل الخلق عليه. كل واحد بيحب ابوه وامه وابنه وزوجته وخبالك. الحب الشرعي ان يأمر الشارع بحب فلان وبغض فلان. يعني الشرع امرني ان احب كل مؤمن تقي بغض النظر بقى شكله قبيح شكله جميل وما يعنيني في شيء. الشرع أمرني بذلك. فهنا عمر بن الخطاب لما قال لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي عبر بالحب الطبيعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا حتى أكون أحب إليك من نفسك لأن الشرع أمرك أن تحبني أكثر من نفسك. وينبغي أن الحب الشرعي يسبق الحب الطبيعي الاختياري. معايا؟ وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح وفيها بيان تفاضل الحب والخشية. يعني شيخ الإسلام بيدلل على أن من أوجه زيادة الإيمان ونقصانه بعد الأعمال الظاهرة أعمال الإيه؟ أعمال القلوب. وقد قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه طارة أكثر مما يحبه طارة ويخافه طارة أكثر مما يخافه طارة. ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في أنفسهم. ومن هذا قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإنما زادهم طمأنينة وسكونا. وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الوجه الثالث من أوجه إيه يا أخوانا؟ زيادة الإيمان ونقصانه. يبقى الأعمال الظاهر أعمال القلوب. الوجه الثالث أن نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل. فليس تصديق من صدق الرسول مجملا من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته والجنة والنار والأمم وصدقه في ذلك. وليس من التزم طاعته مجملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه. احنا عندنا قلنا فاكرين الإيمان المجمل والإيمان المفصل وأصل التوحيد وصور التوحيد. ما تنساش الحقائق دي. إيمان مجمل ورجل قال أؤمن بالله كإله وخالق ومدبر ورازق لهذا الكون وأؤمن بكل ما نبي أرسله إلى أهل الأرض ومن جملتهم محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أمن إيمان مجمل وهبلك ومات على ذلك. هذا لا يتساوى مع من آمن إيمانا مفصلا وعرف الأوامر فامتثلها وعرف الأخبار فصدق به. عرف اليوم الآخر وعرف القدر وعرف كذا وكذا وكذا فأمن بكل هذا وصدقه والتزم بالطاعة. هذا لا يستوي مع هذا الإيمان المجمل والإيمان المفصل. الوجه الرابع أن نفس العلم والتصديق يتفاوت ويتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك. فإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت وكذلك الأخبار عنه يتفاوت. وإذا قال القائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل كان بمنزلة قوله القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضل وقوله ورؤية الشيء الواحد لا تتفاضل. ومن المعلوم أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم بها الشخصان ويتفاضلون في النطق بها، وكذلك شم الشيء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه. نعيد أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت. لما؟ لأن كلما كان للعلم أثر في السلوك زاد بالإيجاب، وكلما لم يكن له أثر في السلوك دل على نقصانه. يقول إيه؟ كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبيض ونحو ذلك، فإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت وكذلك الإخبار عنه يتفاوت. وإذا قال القائل القدرة على الشيء تتفاوت، أي تتفاوت من شخص لشخص، بل تتفاوت من حال الشخص من حال لحال. مظبوط؟ يعني ممكن أنت في مرحلة من المراحل تستطيع أن تحمل شكارة اسمنت بمنتهى الخفة والسهولة، كبر سنك وضعف عظمك أو اعتراك مرض تعجز عن حمله وأنت الشخص بمفردك، فهنا القدرة تفاوت. وأيضا ممكن شخص يحملها بيد واحدة، وممكن شخص يجد المشقة العظيمة في حمله، وهذه قدرة وهذه قردة قدرة. يقول فإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت وكذلك الإخبار عنه يتفاوت. أنا أخبر عن شيء معين، إخباري عن الشيء يتوقف على معرفتي بالشيء. فكم مرة قلت لكم رجل خد 5 من العميان وقال لهم تعالوا حتى أريكم الفيل، هيفرج العميان على الإيه؟ على الفيل. قال له تفضل مد إيدك، الفيل قدامك أهو. فوقعت يده على خرطومه، والثاني وقعت يده على بطنه، إلى غير ذلك. ثم قال لكل واحد منهم صف الفيل، الوصف يتفاوت أو مش يتفاوت؟ بالضبط، هي دي. أدي معنى كلمة وكذلك الإخبار عنه يتفاوت. وإذا قال القائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل، هنا شيخ الإسلام بيأتي بأمثلة ونوادر على إبطال من قال أن نفس العلم والتصديق لا يتفاضل. لا يتفاضل. يقول وإذا قال القائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل، كان بمنزلة قوله القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضل، وهذا أمر ينكره كل عاقل. لذلك دايما وانت تتناقش مع المخالف حاول، إن لم يقتنع معك بالأدلة الشرعية إن استطعت أن تأتيه بالبراهين العقلية فبها ونعمة، وإلا فلست بملزم بل الخلل عنده. لأن بعض الناس ممكن يبدأ يجادلك في بعض الأدلة الشرعية عن جهل أو بنوع من أنواع التأويل، ففي الحالة دي المناظر اللبق صاحب العلم الكثير يعدل عن هذه الأمور إلى أمور أخرى ثوابت. فهنا شيخ الإسلام بيقول إن نفس العلم والتصديق يتفاضل. طيب ممكن بعض الناس يعني لا يستوعب، يقول أنا عندي علم بأن الله واحد لا شريك له، ومصدق بكل ما أخبر، ومصدق ببعثة النبي محمد، أنا وأخويا محمد أو أخويا مصطفى مصدقين بذلك، كيف يكون نفس العلم والتصديق يتفاوت ويتفاضل؟ فشيخ الإسلام ضرب أمثلة بالمحسوسات، فقال وإذا قال القائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل، كان بمنزلة قوله القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضل. طب القدرة على المقدور الواحد تتفاضل أم لا تتفاضل؟ ها؟ ما فيش حد يقدر يقول كده. وقوله ورؤية الشيء الواحد لا تتفاضل، لا بل تتفاضل. ممكن أشوف وأنا عندي رمد في عيني، أشوف بيني وبينه حائل، بيني وبينه حجاب. ومن المعلوم، بدأ يجيب مثال حسي، أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته، وخبرك وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه، وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم بها الشخصان ويتفاضلون في النطق بها، وكذلك شم الشيء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه. مظبوط؟ واحد عنده خبرة عالية في الشم وواحد عنده خبرة عالية في التذوق، واخد بالك؟ ما هو مهارة الطباخ اللي هو بيقولوا عليه الشيف في ديت، واخد بالك؟ عنده حاسة قوية في التذوق، يقول لك لا الملح ده كتير شوي ومش عارف البهارات مش عارف ايه، كل هذا من ماذا؟ من خبرته العالية في التذوق، مش خبرته العالية في الصنع. لا، والصنع ده سهل جدا، كميات. هو وصل إلى المذاق الجيد كيف؟ من الخبرة في التذوق وليس الخبرة في الصناعة. طيب، لذلك مثلا زوجتك تطبخ لك طبيخ حادق، يا ولي الأكل حادق، تقول لك والله ده أنا دقت قلت دلع خالص، ده أنا كنت عاوز أحط ملح كمان، واخد بالك؟ يبقى الخلل فين؟ في التذوق، وليس الخلل في البوتاجاز ولا في الحلة ولا في المعلقة. معايا؟ طيب، فما من صفة من صفات الحي، انتبهوا، وأنواعه وإدراكاته وحركاته، بل وصفات غير الحي اللي هو يتقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشر، حتى يقال ليس أحد من المخلوقين يعلم شيئا من الأشياء مثل ما يعلمه الله من كل وجه. نعم، وضحت هنا العبارة ديت؟ فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته وحركاته بل وصفات غير الحي. طبعا ضابط الحياة على اختلاف بين العلماء، فقالوا ضابط الحي ما فيه روح. ضابط الحي إيه؟ ما فيه روح، يبقى كل ما فيه روح فهو حي، فإذا خرجت روحه فأصبح ميت. ناس تاني قال لك لا، ضابط الحياة ما يزداد وينمو طالما موجود، بيزداد وينمو يبقى ده حي، يبقى النبات فيه حياة، واخد بالك انت ازاي؟ والثمار فيها حياة. أما الجبال والأرض فهي الجبل هو الجبل، واخدين بالكم يا اخوانا؟ ولكن الصواب ان الحياة ما الحي ما فيه ايه؟ ما فيه روح. يقول فما من صفة من صفات الحي وأنواعه وإدراكاته وحركته. نعم، اللي هو ينمو غير الحي لا ينمو كما هو، إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشر، حتى يقال ليس أحد من المخلوقين يعلم شيئا من الأشياء مثلما يعلمه الله من كل وجه، بل علم الله تعالى بالشيء أكمل من علم غيره به، كيف ما قدر الأمر، وليس تفاضل العالمين من جهة الحدوث والقدم فقط، بل من وجوه أخرى. والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه، كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه ورؤيته لمرئيه وقدرته على مقدوره وحبه لمحبوبه وبغضه لبغضه ورضاه لمرضيه وسخطه لمسخوطه وإرادته لمراده وكراهته لمكروهه. ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق فهو مصفصطا. وده الكلام واضح ما يحتاج إلى تعليق يعني. طيب، أعد تاني كده. أي نعم، ليس تفاضل العالمين من جهة الحدوث والقدم، اللي هو العالم المخلوق حاليا، مش معناه تفاضل إن هذا حادث وهذا قديم، لا، ده في أوجه كثيرة لأوجه التفاضل بين الإيه؟ بين الأحياء، بل وبين غير الأحياء. يقول ومن أنكر التفاضل في هذه الحق كان مصفصطا. الوجه الثاني، حيبقى قلنا الوجه الأولاني يا أخوانا في التفاضل بين الأعمال الظاهرة وأعمال القلوب، وبعد ذلك إيه الوجه الثالث؟ نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، بعد ذلك نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت. الوجه الخامس أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية له، فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين وتبين فساد الشبهة العارضة لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب ذلك، بل من حصل له علوم ضرورية لا يمكن دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبهة ويريد إزالتها بالنظر والبحث. عارفين حديث ليس الخبر كالمعين؟ فاكرينه؟ ليس الخبر كالمعين، يعني إذا أخبرتك ليس كمن إذا عينت، المعينة أشد مهما كان صدق المخبر. الدليل على ذلك الله عز وجل لما أخبر نبيه موسى أن قومه عبدوا العجل، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أخبره ربنا عز وجل بهذا الخبر وهو معه في الجبل. طيب طبعا أخبر ربنا عز وجل الكلام واضح فيها. فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الكلام ده إمتى؟ لما عاين مع أن المخبر هو الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعليقا على هذه الواقعة: وليس في فعل موسى وغيره ما يدل على أنه شك في صدق المخبر، بل هذه طبيعة النفس البشرية. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى إنسان أخبرك ليس كمن إذا رأيت وعينت، يبقى ليس الخبر كالمعين. هذا الذي يريد أن يقوله شيخ الإسلام، ونعيد مع التفصيل أكثر من ذلك. يقول أن التفاضل يحصل من هذه الأمور، تبقى أسأل كده، أن التفاضل يحصل من هذه الأمور. ما المعني بهذه الأمور يا أحمد هربيطي؟ اللي هم الأربعة اللي هي الأعمال الظاهرة وأعمال القلوب والعلم والتصديق المجمل والمفصل ونفس العلم والتصديق. يبقى قال هنا التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها. يعني تفضل في الأعمال الظاهرة عشان إيه، وتفضل في أعمال القلوب عشان إيه، وكذلك العلم المجمل والمفصل، وكذلك نفس العلم والتصديق. ركزوا الله يبارك فيكم. يقول من جهة الأسباب المقتضية لها، فمن كان مستند تصديقه، انتبهوا، ومحبته أدلة توجب اليقين. اليقين اللي هو العلم الجازم، أن أنا عندي يقين وعندي ظن وعندي وهم وعندي إيه شك، واخد بالك؟ يقول فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين وتبين فساد الشبهة العارضة لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك. يبقى أنا عندي سبب التصديق أدلة يقينية، وفي واحد تاني سبب التصديق أدلة دون ذلك أي أقل من اليقين، أدلة ظنية. فليس التصديق المتولد من الأدلة اليقينية كالتصديق المتولد من الأدلة الظنية. عارفين زي إيه بالضبط؟ لا يستوي أبدا تصديق من أجريت على يديه المعجزات ورأى شيئا من الغيبيات كمن لم يرى ذلك. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القمة في التصديق والقمة في كل شيء قال إيه؟ اطلعت على الجنة فرأيت أكثرها من الفقراء، صح؟ واطلعت على النار فرأيت أكثرها من النساء. اطلعت يبقى اللي هو ايه؟ عين اليقين. طيب انا وانت ما زلنا في مساله ايه؟ علم اليقين، ليس هذا كهذا؟ مظبوط يا اخواننا كده؟ تمام. ليس كمن صعد الى سدره المنتهى الى صريف الاقلام كمن سمع قرأ نصوصا عن العرش ويحمله ثمانية، هذا ليس هذا. يبقى عندي أدلة توجب اليقين، هذه الأدلة يلزم منها العمل. طيب الذي حملني على العمل أدلة معينة. طيب يقول هنا لم يكن بمنزلة من كان تصدقه لأسباب دون ذلك، بل من حصل له علوم ضرورية لا يمكن دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبهة ويريد إزالتها بالنظر والبحث. يعني إيه العلم الضروري؟ العلماء قسموه إلى قسمين، علم ضروري منشأه العقل، وعلم ضروري منشأه الخبر. يعني علم ضروري يستحيل أن ينكره الإنسان، وخبل. والمثال المشهور أن الكل أكبر من الجزء والاثنين أكبر من الواحد، ده علم ضروري عقلي. العلم الضروري اللي هو عن طريق الخبر، الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى ده علم ضروري. الذي أتت هذه الأعمال من العلم الضروري، يقول هنا لا يمكن دفعه عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبهة ويريد إزالتها بالنظر والبحث، اللي هو أتى بعض الصحابة وعرضت عليه شبهة في بعض ثوابت الشريعة، أو شبهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول حقا، فبدأ من خلال النظر والاستدلال يزيل هذه الشبهة. هذا لا يكون بمنزلة من أتاه العلم الضروري لم يتولد منه شبهة. طيب ركز معي. ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها وبفساد الشبهة المعارضة لذلك وبيان بطلان حدة المحتج عليها ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبهة العارضة له، فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت كان أوجب لكماله وقوته وتمامه. تاني، ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها وبفساد الشبهة المعارضة لذلك وبيان بطلان حدة المحتج عليها ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبهة العارضة له، فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت كان أوجب لكماله وقوته وتمامه. طبعا الكلام واضح ما يحتاج إلى أي تفصيل. الوجه السادس، أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته. طب نريد أن نسترجع أنا وأنت الأسباب الخمسة: العمل الظاهري، أعمال القلوب، العلم والتصديق المجمل والمفصل. نفس العلم والتصديق الأسباب الموجبة والمقتضية لذلك. الوجه السادس، أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره، كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه والإعراض، والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك. فما في القلب هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام أسبابها وحصول أسبابها، والعلم وإن كان في القلب فالغفلة نافي تحقيقه، والعالم بالشيء في حال غفلته عنه حاله فيه دون حال العالم بالشيء في ذكره له. واضح الأمور ديت؟ يعني ساعات الإنسان فينا يكون عنده غفلة في شيء معين وخبالك فيقع في شيء من الزلل، لأن حاله بالعلم بغير حالته بعدم الإيه؟ بالعلم. تمام، كأن يستحضر الإنسان شيئا من صفات المولى عز وجل وأسمائه في حالة معينة فتحول بينه وبين الحرام، يتغافل عن هذه الأسماء والصفات فيقع في الحرام، وهذا كثير. قال عمير بن حبيب الخطمي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يزيد وينقص. قال: وما زيادته ونقصه؟ قال: إذا حمدنا الله وذكرنا وسبحنا فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. يبقى هنا من باب إيه؟ ها، المداومة على الذكر والمداومة على الطاعة. ولعل البعض يلاحظ هذا في نفسه في الأيام الأخيرة من شهر رمضان. الوجه السابع: أن يقال ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتفاوتا من الإيمان، فكلما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله فالإيمان أعظم تفاضلا من ذلك. مثال ذلك أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقلبه، سواء كان حبا لولده أو لامرأته أو لرياسته أو وطنه أو صديقه أو صورة من الصور أو خيله أو بستانه أو ذهبه أو فضته وغير ذلك من أمواله. فكما أن الحب أوله علاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم صبابة لانصباب القلب نحوه، ثم غرام للزومه القلب كما يلزم الغريم غريمه، ثم يصير عشقا إلى أن يصير تتيما، والتتيم التعبد، وتيم الله عبد الله، فيصير القلب عبدا للمحبوب مطيعا له لا يستطيع الخروج عن أمره. وقد آل الأمر بكثير من عشاق الصور. عشاق الصور أي نظر إلى امرأة نظرة محرمة فتعلقت صورتها في قلبه، وليس المعني بالصور اللي هي الصور بتاعتنا هنا، بل ممكن يقع فيها نوع من ذلك، ولكن الأصل في هذه العبارة التي وردت عند سلفنا الصالح أنه نظر إلى امرأة أو إلى أمرد نظر لا يحل له فتعلق قلبه بهذه الصورة. وقد آل الأمر بكثير من عشاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس، مثل من حمله ذلك على قتل نفسه وقتل معشوقه، أو الكفر والرد عن الإسلام، أو أفضى به إلى الجنون وزوال العقل، أو أوجب خروجه عن المحبوبات العظيمة من الأهل والمال والرياسة، أو أمرض جسمه وأضناه. وهذا كثير، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان أمثلة كثيرة من هذا الأمر. يعشق إنسان حتى مات من كثرة عشقه له، وأحدهم جن انهبل وبدأ يمشي في الطريق ويقول: يا رب سائلة يوما أين الطريق إلى حمام من جاب. واخد بالك؟ وطبعا هو كان واقف قدام باب بيته، وباب بيته يشبه باب الحمام، وكان الحمامات معروفة في هذا الصدر، فالمرأة ظنت أن هذا حمام فقالت: لا، أريد أن أستأجر الحمام. فهو فرح وأم دخلها أبوه، وخبلك خلاص بقى سيفجر به. ففطنت المرأة واحتالت وعلمت أنها وقعت فريسة، فلابد أن تحتال حتى تخرج من بين أنيابه. فقالت له: هل ذهبت لتشتري لنا ما نصلح به شأننا قبل أن تفعل ما تريد؟ فرح وطلع جاري، فجري من هنا خرجت من هنا، وخبلك فرجع ما لقاهاش، عقله راح من فبدأ يسأل، فهي سمعته قالت: هل وضعت على الباب قفلا أو حرزا من هذا القبيل؟ فلما سمع الكلام طار قلبه حبا فيها حتى ذهب عقله. أدي أخوانا، ولاحظ المسألة إيه؟ نظرة في البداية، زي ما بيحكى برضو ابن القيم بيقول: واحد إيه مؤذن طلع فوق المنارة يؤذن، فنظر إلى مكان لا يحل له النظر، وكان بجوار المسجد بيت نصراني، فنظر فإذا بامرأة من بنات هذا النصراني يعني متحسرة عن شيء من بدنه، فأعجب، فنزل وقال لها خلاص بقى أنا أريد بما أحل الله. قالت والله إحنا عندنا لازم تتنصر. لا خلاص، طلع يأذن المرة الثانية، وقع انكسرت عنقه فمات على الكفر والزندق، وبديت إيه نظرة، واخد بالك. يقول فمن قال الحب لا يزيد ولا ينقص كان قوله من أظهر الأقوال فسادا، ومعلوم أن الناس يتفاضلون في حب الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب، فهو سبحانه اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا خليلا، كما استفاض عنه أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أخص من مطلق المحبة، فإن الأنبياء والمؤمنون يحبون الله ويحبهم الله، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وقد أخبر الله تعالى إن الله يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اكتب عندك، والمقسط مشتق من أقسط، من أقسط رباعي، رباعي يعني أربعة أحرف، وهو عدلا. والمقسط مشتق من أقسط، من أقسط رباعي. أما القاسطون فمن قسط الثلاثي، يعني جار ومال. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إن الله يحب المقسطين، يبقى مقسط من أقسط رباعي، قسط من قسط، قاسط من قسط ثلاثي، بمعنى ظلم وجار. وقد قال النبي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بحبه لغير واحد، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال للحسن وأسامة اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، وقال له عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال، قال أبوها، وقال للأنصار والله إني لأحبكم. والناس في حب الله يتفاضلون ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم إلى أدنى الناس درجة، مثل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وما بين هذين الحدين من الدرجات لا يحصيه إلا الله. يعني شيخ الإسلام أتى بأقصى وبأقل، أقصى شيء ما كان في قلب النبي محمد وخليل الرحمن من محبة الله، أدنى شيء من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول فإنه ليس من أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على بعض كبني آدم، فإن الفرس الواحدة ما تبلغ أن تساوي ألف ألف. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر به رجل من أشراف الناس فقال يا أبا ذر أتعرف هذا؟ قلت نعم يا رسول الله، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن قال يستمع لقولي، وإن غاب أن يسأل عنه. ثم مر رجل من ضعفاء المسلمين فقال يا أبا ذر أتعرف هذا؟ قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا رجل من ضعفاء الناس، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن قال ألا يستمع لقوله، وإن غاب لا يسأل عنه. فقال يا أبا ذر هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا يجازف فيما يقول أن الواحد من بني آدم يكون خيرا من ملء الأرض من الآدميين، وإن كان الواحد منهم أفضل من الملائكة، والواحد منهم شرا من البهائم، كان التفاضل الذي فيهم أعظم من التفاضل من تفاضل الملائكة، وأصل تفاضلهم إنما هو بمعرفة الله ومحبته. فعلم أن فضلهم في أن تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا الله تعالى، وكل ما يعلم من تفاضلهم في حب شيء من محبوباتهم فتفاضلهم في حب الله أعظم. طيب، في هنا في الهامش مسألة نقرأ ما كتبه المحقق فيها، وهي في الهامش صحيفة 67 و400، الهامش رقم 3. يقول مسألة التفضيل بين الملائكة والناس مسألة مشهورة تكلم فيها الكثيرون، وإن كانت تعد من فضول المسائل. ليه؟ لا ينبني عليها عمل. خلاص، يبقى الصواب نكف وننشغل بما يعنينا. يقول وممن تكلم فيها الإمام أبو عبد الله القرطبي في تفسيره، وللمؤلف كلام طويل في مجموع الفتاوى في هذه المسألة، والتفضيل له عدة وجوه ينبغي النظر إليها بعين الاعتبار. وهذه الوجوه هي: هل يكون كل واحد من أحد الناس أفضل من كل واحد من أحد الملائكة؟ وقال شيخ الإسلام: وهذا لا يقوله عاقل، وهذا وجه. أو أيهما أفضل، الأنبياء أو الملائكة؟ أو أيهما أفضل، صالح البشر أو الملائكة؟ أو أن الملأ الأعلى من الملائكة أفضل بأية حال؟ أو أن حقيقة الملك والطبيعية، حقيقة الملك والطبيعية الملكية أفضل من حقيقة البشر وطبيعتهم؟ وبعضهم خص الرسول صلى الله عليه وسلم واستثناه من عموم البشر وفضله على جميع الملائكة، أو التوقف في ذلك. قال شيخ الإسلام في أثناء كلامه على في التفضيل بين الملائكة والبشر: وقد ذكر جماعة من المنتسبين إلى السنة أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة، وذهب المعتزلة إلى تفضيل الملائكة على البشر، وأتباع الأشعرية على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشيء، وحكى عن بعض متأخريهم أنه مال إلى قول المعتزلة. ومال شيخ الإسلام إلى تفضيل صالح البشر على الملائكة، وذكر في ذلك وجها لطيفا جدا وهو قولهم. وأيضا فإن إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحياهم الرحمن أو وحباهم، هي هنا وحياهم الرحمن، وخصهم بمزيد قربه وتجلى لهم يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم. فلينظر الباحث في هذا الأمر، فإن أكثر الغالطين لما نظروا في الصنفين رأوا الملائكة بعين التمام والكمال، ونظروا الآدمي وهو في هذه الحياة الخسيسة الكدرة التي لا تزن عند الله جناح بعوضة، وليس هذا بالإنصاف. ثم قال في آخر كلامه: كما يكون الشيخ العاقل أفضل من عامة الصبيان، لأنه إذ ذاك فيه من الفضل ما ليس في الصبيان، ولعل في الصبيان من يكون في عاقبته أفضل منه بكثير، يعني بعد أن يكون شيخا. يبقى العبرة بالمال. وإن نحن إنما نتكلم على عاقبة الأمر ومستقر، وهذا يكون وجها جديدا يضاف إلى الوجوه السابقة ويكاد يرجحها جميعا، والله أعلم. وممن أطال في هذه المسألة ابن أبو العز الحنفي عند شرحه الطحاوية، وذكر أن الشيعة يقولون بتفضيل أئمتهم على الملائكة، وهذا أمر مشهور عنهم. وذكر أيضا أن الشيخ تاج الدين الفزاري له مصنف في ذلك سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، وقال إنهم ذكر في آخره أنها مسألة من يدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلم الأمة، ويتوقف عليه أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، ولهذا خلى عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان. ويقول المصنف شيخ الإسلام: وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحيحة، فانبعثت لهم على تحقيق القول فيها، فقلنا حيث ما قاله السلف، ثم ذكر أثرا عن بعض الصحابة والتابعين في المسألة والله أعلم. يبقى الصواب ما قاله شيخ الإسلام: بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يكونون أفضل من الملائكة. يقول: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا يجازف فيما يقول أن الواحد من بني آدم يكون خيرا من ملء الأرض من الآدميين، وإذا كان الواحد منهم أفضل من الملائكة والواحد منهم شرا من البهائم، كان التفاضل الذي فيهم أعظم من تفاضل الملائكة، وأصل تفاضلهم إنما هو بمعرفة الله ومحبته، فعلم أن تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا الله عز وجل، وكل ما يعلم من تفاضلهم في حب شيء من محبوبته فتفاضلهم في حب الله أعظم، وهكذا تفاضلهم في خوف ما يخافون، وتفاضلهم في الخضاع والذل لما يذلون له ويخضعون، وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات ويصدقون به ويقرون به، وإن كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم والتصديق بهم، فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم، وكذلك إذا كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بها، أو في معرفة الجن وصفاتهم وفي التصديق بهم، أو في معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب كما أخبروا به من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمسكونات، فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق بذلك أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح التي هي النفس الناطقة ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب، بل إن كانوا متفاضلين في معرفة أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك، فتفاضلهم في معرفة الله تبارك وتعالى أعظم وأعظم، فإن كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله، إذ لا موجود إلا وهو خلقه، وكل ما في المخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال فإنها شواهد ودلائل على ما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إذ كل كمال في المخلوقات فمن آثر كماله وكل كمال فمن أثر كماله، وكل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيه منه، وهذا على طريق كل طائفة واصطلاحها، فهذا يقول كمال المعلول من كمال علته، وهذا يقول كمال المصنوع المخلوق من كمال صانعه وخالقه. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه ابن حبان في صحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عد في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلب ونور صدر وجلاء حزن وذهب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ قال: بل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. يتعلمهن بهن بمعنى إيه؟ الحفظ، بمعنى الحفظ. فقد أخبر في هذا الحديث أن لله تعالى أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، وأسماء الله متضمنة لصفاته، ليست أسماء أعلم محضة، بل أسماؤه تعالى كالعليم والقدير والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك، كل اسم يدل على معاني صفاته على ما لم يدل عليه الاسم الآخر مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاته سبحانه وتعالى. اكتب عندك: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليها من معان. احفظ كده العثيمين. طيب نقرأ الهامش رقم 3 من صحيفة 71 و400. قال المؤلف في التدمرية في أثناء كلامه عن مذهب المعتزلة في أسماء الله تعالى وصفاته: فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنته من الصفات. وقال في موضع آخر: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدر وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها. طيب، وإذا كان من أسمائه ما اختص هو بمعرفته، ومن أسمائه ما خص به من شاء من عباده، علم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه. وبهذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله تعالى حق معرفته بحيث لم يبق له صفة إلا عرفوها، وأن ما لم يعرفوه لم يقم لهم دليل على ثبوته كان معدوما منتفيا في نفس الأمر، قوم غالطون مخطئون مبتدعون ضالون. ليه؟ لأنهم زعموا أنهم عرفوا الله عن طريق النظر والاستدلال في آياته دون النظر إلى أخباره في كتبه. وصحيحنا يبقى وقفوا على نوع معين من المعرفة وهي غير كافية. يقول: وبهذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته بحيث لم يبق له صفة إلا عرفوها، وأن ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على ثبوته كان معدوما منتفيا في نفس الأمر، قوم غالطون مخطئون مبتدعون ضلون، وحجتهم في ذلك ضاحدة: فإن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه. ودي قاعدة مهمة جدا. وعدم العلم ليس علما بالعدم. عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه. واخبرك عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه. طيب، ما هو لازم نعرف ما هو الدليل وما هو المدلول، صح؟ الدليل ما دل على غيره، والمدلول ما دل عليه غيره. الدليل ما دل على غيره، والمدلول ما دل عليه غيره. طيب، يقول: عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه. كلمة عدم الدليل أي عند نوع ولم يكن عند الجميع. يعني مثلا دليل دل على شيء معين، أنا ما أعرف الدليل الذي يدل على أن حكم هذا الشيء محرم، ليس جهلي بالدليل يدل على عدم الحكم، بل الحكم موجود ولكنني لا أعرف الإيه، لا أعرف الدليل. أدي معنى كلمة عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول. وعدم العلم ليس علما بالعدم. عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني خليك معايا، أنا ما أعرف ما الذي في بيتك، كويس؟ يعني ما أعرفش إيه اللي غرفة نومك أو في دولابك؟ هل معنى ذلك ليس في غرفة نومك شيء وليس في دولابك شيء؟ لا، أدي معنى كلمة عدم العلم ليس علما بالعدم، اللي هو بيقول عدم الجهل بالشيء لا يدل على عدم وجوده، بل هو موجود ولكنك جهلته وما علمته. يقول فليس عدم العلم القطعي أو الظني. نعم، عدم الدليل أي عدم العلم بالدليل، واخبرك لا يستلزم عدم المدلول عليه. خذ بالكم منها كويس، عدم الدليل أي عدم العلم بالدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه، وعدم العلم ليس علما بالعدم. حاضر. عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول. ايه هو الدليل؟ عشان كده قلت لك نعرف الدليل اول. الدليل ما دل على ايه؟ على غيره. والمدلول ما دل عليه ايه؟ غيره. طيب هل يوجد مدلول بغير دليل؟ يستحيل، يعني يستحيل يوجد. نعم، ها فين؟ يبقى ليس له اصل، يبقى لا يعول عليه. ولكن مدلول عليه، كيف استدللنا على هذا المدلول؟ بدليل، واخد بالك انت ازاي؟ ولكن هذا الدليل علمه البعض فوصل الى المدلول، والبعض لم يعلمه. يبقى هنا عدم الدليل هنا اي عند البعض، عند البعض. ولكن شيخ الاسلام رحمه الله بيعبر بالفاظ تختلف من سياق لسياق. يعني اخونا محمد هنا بيقول ايه شيخ الاسلام لما قال فان عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول، وعدم العلم ليس علما بالعدم. انا بقول هنا عدم الدليل اي عدم العلم بالدليل، لان الدليل ما دل على ايه؟ على غيره، والمدلول ما دل عليه غيره، فلا بد من المدلول من دليل. ولكن الدليل قد يعرفه البعض وقد لا يعرفه ايه البعض، واخد بالك؟ يعني بنقول عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول. طيب انسان الخمر حرام ولا مش حرام؟ حرام. في دليل ولا ما فيش دليل؟ طيب واحد معرفش الدليل، هل يلزم من ذلك ما يعرفش الحكم؟ أي ديت عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول، وعدم العلم ليس علما بالعدم. فليس عدم الدليل القطعي، مش برضو؟ فليس عدم العلم القطعي أو الظني على شيء دليلا على انتفائه، إلا أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل. مثل أن يكون الشيء لو وجدت لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، فيكون هذا لازما لثبوته. الله يبارك لكم، نصيحة من أخيكم الذي يكبركم أو يكبر أكثركم في السن، ما تحاولش تسمح لعقلك بالتفكير أكثر من اللازم. نصيحة، لأن بضاعتنا مزجاة وممكن تفكر تخطأ وتظن أنك على شيء. نصيحة من أخيكم، نصيحة، الله يبارك فيكم يا أخوانا، والله الذي لا إله غيره نحن لسنا بشيء، أقسم بالله. فما فيش داعي تسمح لنفسك بالتفكير أكثر مما ينبغي. إحنا كلنا عالة على سلفنا الصالح، بنحاول جاهدين أن نستقرئ كلامهم ونفهمه على ضوء ما فهموه في مواطن أخرى، أكثر من ذلك ما ينبغي. يقول فليس عدم العلم القطعي أو الظني على الشيء دليلا على انتفائه. نعم، عدم العلم القطعي والظني على شيء دليلا على انتفائه. أنا لا أعلم يعني أنا لا أعلم من خارج المسجد، هل معنى عدم علم يدل على أنه خارج المسجد لا يوجد أحد؟ طب ما هي واضحة، اللي هو عدم العلم ليس علما بالعدم، إلا أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل. يبقى دخلنا في دلالة اللزوم اللي هي دلالة الشيء بسببه دلالة عقلية لا تنفك عند أحد، ثم أتى بمثال يرد على من أنكر السنة التركية. فقال فيكون هذا لازما لثبوته فيستدل، طيب إلا أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل، مثل أن يكون الشيء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي على نقله فيكون هذا لازما لثبوته فيستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم. يعني الصحابة رضي الله عنهم عندهم من الهمة ومن الدواعي أن ينقلوا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، طب لم ينقلوا، لم يحدث، لم ينقلوا إيه، لم يحدث، يبقى الانتفاء اللازم دل على انتفاء الملزوم. شوف ذكر المثال إيه، كما يعلم أنه لو كان بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون خبرها، فإذا نقل ذلك واحد أو اثنان أو ثلاثة علم كذبهم. واخد بالك ليه؟ أصل يستحيل يكون هذا الشيء موجود والناس راح طول السنين والأعوام والأشهر بين الشام والحجاز ولم ينقل لنا خبر المدينة إلا واحد أو اثنين كذبي، طب وباقي الألف المؤلفة؟ واخد بالك. وكما يعلم أنه لو ادعى النبوة أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل مسيلمة الكذاب والعنس وطليحة وسجاح لنقل الناس خبره كما نقلوا أخبر هؤلاء، ولو عرض القرآن معارض. طيب نقف عند هذا الحد حتى لا يختلط الكلام بعضه ببعض، وإن شاء الله نواصل الكلاء في هذا الكتاب المبارك في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل دقائق ونواصل دروسنا.